بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني: اختلفوا في أن الاختلاف بين الوجود الرابط والمستقل هل هو اختلاف نوعي أو لا. في البحث السابق انتهينا من أن الموجود إما مستقل وإما رابط، وقلنا بأن هناك فرقا بين الوجود المستقل وبين الوجود الرابط، بين الوجود في نفسه وبين الوجود في غيره. فإن الوجود في نفسه في الخارج قائم بنفسه وله مفهوم مستقل بالمفهومية، بخلاف الوجود في غيره فإنه قائم في غيره، فان في غيره، وليس له مفهوم مستقل بالمفهومية. يعني أن مفهومه ليس لا يمكن أن يقع محمولا في قضية من القضايا. إذا أردنا أن نحكي ذلك المفهوم بما هو، إذا أردنا أن نحكي ذلك الواقع بواسطة هذا المفهوم، يعني أن الوجود الرابط سنخ وجود قائم بطرفيه، مفهومه إذا أراد أن يحكي لابد أن يكون سنخ مفهوم أيضا قائم وفان في الطرفين. إذا أراد أن يحكي لنا حقيقة ذلك الوجود الرابط، الوجود الرابط بعد تقدم فيما سبق أن الوجود الرابط لا ماهية له، حتى نأخذ مفهوما ماهويا عنه. الإنسان له وجود في الخارج فيؤخذ عنه ماهية، القيام له وجود في الخارج فيؤخذ عنه ماهية، ولكن الوجود الرابط هو ليس وجودا في المستقلا في الخارج حتى نأخذ منه ماذا؟ مفهوما مستقلا بالمفهومية. إذن فيما يرتبط بالوجود الرابط نحن لا يمكن أن ننتزع ماهية كما تقدم فيما سبق، لأن الماهية إنما تنتزع من موجود مستقل في الخارج، والوجود الرابط لا وجود مستقل له في الخارج، إذن لا يمكن أن ينتزع منه ماهية. نعم يمكن أن ينتزع منه مفهوم، والإخوة يتذكرون نحن فرقنا جيدا فيما سبق بين الماهية وبين المفهوم. قلنا اصطلاحا تطلق الماهية على المعقولات الأولية، ويطلق المفهوم على المعقولات الثانية الفلسفية. الوجود مفهوم وليس ماهية، الإمكان مفهوم وليس ماهية، الوجوب مفهوم وليس ماهية، القدم، الحدوث، العلة، المعلول، الوحدة، الكثرة، التجرد، الثبات، كل هذه العناوين التي تبحث في الفلسفة هذه مفاهيم وليست ماهيات، ليست هذه مأخوذة من حدود الوجود الخارجي. كذلك المعنى الرابط فليس له مفهوم ماهوي. لماذا؟ لأنه ليس له وجود استقلالي حتى ينتزع منه مفهوم ماهوي. نعم يمكن أن يكون له ماذا؟ مفهوم فلسفي لا مفهوم ماهوي. طب هذا المفهوم الفلسفي، التفتوا جيدا، هذا المفهوم الفلسفي إذا أراد أن يحكي حقيقة الوجود الرابط لابد أن يكون ماذا؟ هو أيضا رابط. إذا أراد أن يحكي لنا وجود الوجود الرابط أراد أن يحكي لنا حقيقة الوجود الرابط لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون رابطا أيضا. كما في الماهية، ماهية الإنسان إذا أرادت أن تحكي الإنسان الخارجي لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون من حيث الماهية واحدة مع الماهية الخارجية كما تقدم في الوجود الذهني. كذلك هنا فإن المفهوم عن الوجود الرابط لابد أن يكون مفهوما ثانيا في الطرفين. إذا أراد أن يحكي حقيقة الواقع الخارجي، لأن الوجود الخارجي للوجود الرابط كيف هو ثان في الطرفين، ومفهومه الذي يحكي عنه إذا أراد أن يحكي عن وجوده الخارجي لابد أن يكون ماذا؟ أيضا ثان في الطرفين. فإذا هذا المعنى الحرفي وهذا المعنى الرابط خارجا وذهنا لابد أن يكون واحد، ولكن في الواقع الخارجي يكون بنحو الوجود، وفي الذهن يكون ماذا؟ بنحو المفهوم، ولكنه بنحو المفهوم الرابط أيضا لا بنحو المفهوم المستقل. ما أدري مطلب أوصلته إلى الإخوة أم لا. حقيقة الوجود الخارجي حقيقة قائمة بالطرفين. هسه إذا أردت أن تحكي هذه الحقيقة القائمة بالطرفين بمفهوم فلا تستطيع أن تحكيها لأنه لا مفهوم لها، تحكيها بمفهوم. تستطيع أن تحكيها بما هي؟ لا تستطيع أن تحكيها بما هي. لماذا؟ لأنه لا ماهية لها. إذن فقط تستطيع أن تحكيها بمفهوم. هذا المفهوم لكي يكون حاكيا عن الوجود الرابط لابد أن يكون ماذا هو أيضا؟ لابد أن يكون رابطا، وإلا لو كان مستقلا ولا يحكي عن ذلك الوجود الرابط يكون هذا مباين لذلك. فإذن لكي يحكي المفهوم الذهني عن الوجود الخارجي للرابط عن الوجود الرابط في الخارج لا بد أن يكون ماذا هو أيضا؟ أيضا هو رابط حتى يكون حاكيا عن الوجود الرابط الخارجي. خب هنا يأتي هذا السؤال، هذا الوجود الرابط في الخارج ومفهومه الذي يحكي عنه في الخارج يحكي ومفهومه في الذهن الذي يحكي عن الخارج ومفهومه أيضا رابط ثبت هنا، هل يمكن أن تنظر إلى هذا المفهوم الرابط بنحو الاستقلال فتجعل منه مفهوما مستقلا بالمفهومية أو لا يمكن كذلك؟ السؤال المطروح في الفصل الثاني هذا أن الوجود الرابط قائم بطرفين فان في الطرفين الخارجيين، مفهوم الوجود الرابط الذي يحكي حقيقة الوجود الرابط في الخارج أيضا لا بد أن يكون قائم في الطرفين. يعني كيف؟ يعني إذا أردت أن تعرف ذلك لا بد أن تصوغه في قضية تقول زيد قائم، هذاك الوجود الخارجي هذا إذا أردت أن تحكي عن ذلك الوجود بمفهوم لا بد أيضا تأتي به في قالب ماذا؟ في قالب قضية، لأنك لا يمكنك أن تتصوره عن الاستقلال، لأنك بمجرد أن تتصوره على الاستقلال بعد هذا غير الوجود الرابط في الخارج. هذا المعنى الرابط في الخارج والذي في الذهن أيضا له مفهوم وهو أيضا رابط، هل يمكن أن تلتفت إليه بنحو الاستقلال فتجعل منه مفهوما مستقلا فينقلب المفهوم غير المستقل إلى المفهوم المستقل أو لا يمكن ذلك؟ من قبيل ما قرأت في علم الأصول أنه من معنى حرفي قائم ماذا؟ قائم بالسير وبدء سائر بالمتحرك، سرت من البصرة، هذه من قائمة بين ماذا؟ بين السائر وبين تو الذي هو الفاعل. هنا هذه من التي قائمة بالطرفين هل يمكن أن تنظر إليها بنحو الاستقلال وتعطي مفهوما استقلاليا عنها أو لا يمكن كذلك؟ نعم، في الذهن تقول من تفيد الابتداء، ولكن الابتداء غير منها، من بلي من معنى الحرفي، والابتداء ماذا؟ معنى الاسمي. ولكن يمكنك ذلك او لا يمكنك؟ نعم يمكنك ان تشير بهذا المعنى الاسمي الى ماذا؟ الى ذلك المعنى الحرفي، ولكن لا تتصور ان هذا يحكي حقيقة ذلك المعنى الحرفي. ذلك المعنى الحرفي حقيقته رابط، وهذا المعنى الاسمي حقيقته ماذا؟ مستقل، ولكن بنحو الاشارة فقط تشير اليه. تريد ان تقول من غير في، هم من غير في شلون؟ تقول لان من تفيد الابتداء وفي تفيد الظرفية، وحيث ان الابتداء والظرفية متغايران، اذا من وفي ايضا متغايران. نريد ان نرى ان ذلك المعنى الرابط في الخارج وله مفهوم رابط ايضا ماذا؟ في الذهن. هل يمكن بتوجيه الالتفات اليه بالاستقلال يكون مستقلا او لا يمكن ذلك؟ وهذا هو مراده من الاختلاف النوعي او عدم وجود الاختلاف النوعي. ان قلنا انه يمكن ذلك فلا اختلاف نوعي بين الوجود الرابط وبين الوجود المستقل، وان قلنا لا يمكن ذلك فهناك اختلاف نوعي بين الرابط وبين المستقل. اذا تبين ان العلامة هنا عندما يقول اختلاف نوعي مو مراده الاختلاف النوعي المصطلح، لان الاختلاف النوعي واضح انه بينهما اختلاف، نوع الانسان غير نوع البقر والشجر، بينهما اختلاف. هنا عندما يقول هل يوجد بين الوجود الرابط والمستقل اختلاف نوعي، مو ذاك الاختلاف النوعي القائم بين الماهيات التامة كماهية الانسان وماهية الشجر، وانما المراد من الاختلاف النوعي يعني ان الوجود الرابط بالالتفات اليه بنحو الاستقلال هل ينقلب الى وجود مستقل؟ اين ينقلب الى وجود مستقل؟ في الخارج او في الذهن؟ في الذهن، والا في الخارج الوجود المستقل مستقل والوجود الرابط رابط، ويستحيل ان ينقلب احدهما الى الاخر لانه يلزم الانقلاب المحال. الوجود في الخارج اذا كان مستقلا فهو مستقل الى الابد، واذا كان رابطا فهو رابط الى الابد، ويستحيل ان يتغير عما هو عليه من الاستقلال او الرابطية. نعم في الذهن هذا المفهوم الذي هو رابط بتوجيه الالتفات اليه يكون ماذا؟ يكون مستقلا. هل يمكن ذلك او لا يمكن؟ السيد العلامة يدعي امكان ذلك ويقيم البرهان. سنقرأ المقدمة. قال الفصل الثاني: اختلفوا في ان الاختلاف بين الوجود الرابط والمستقل هل هو اختلاف نوعي، وحيث انه شعر بان الاختلاف النوعي قد يراد منه المعنى الاصطلاحي فسر ما معنى الاختلاف النوعي. قال بمعنى، مرادنا من الاختلاف النوعي هذا بمعنى ان الوجود الرابط ذو معنى تعلقي، ثان في الطرفين، قائم بالطرفين، ذو معنى تعلقي لا يمكن تعقله على الاستقلال. اذا اردنا ان نتعقل الوجود الرابط على ما هو عليه فمفهومه يكون ماذا؟ ايضا رابطا. اذا اردنا ان نتعقله على ما هو عليه في الخارج لا يمكن تعقله على الاستقلال، ويستحيل ان يسلخ عنه ذلك. يسلخ عنه ماذا؟ يسلخ عنه الفناء في الغير، وينظر اليه بنحو الالتفات. اذا قلنا اختلاف نوعي يعني ذلك المفهوم الرابط يبقى مفهوما رابطا لا يمكن تصوره الا ضمن قضية في الذهن. هل يمكن هكذا؟ هل أن المفهوم الرابط هكذا وضعه، أو أنه يمكن أن ينسلخ عن واقعه وهو الرابط بين الطرفين والفاني في الطرفين فينظر إليه بنحو الاستقلال، أو هذا معنى عدم وجود الاختلاف النوعي؟ فإذا قلنا لا يمكن أن ينسلخ هذا المفهوم المتعقل عن حقيقته يعني هناك اختلاف نوعي، ينسلخ عن حقيقته في الذهن فيكون الرابط مستقلا ومعناه أنه عدم الاختلاف النوعي، لا يمكن تعقله على الاستقلال، ويستحيل أن يصلح عنه ذلك، أي الاستقلال عن ذلك الوجود الرابع، ويستحيل أن يصلح ذلك عنه، ويستحيل أن يصلح عنه ذلك الشأن، فيعود معنى إثميا بتوجيه الالتفات إلى ذلك المعنى الرابع والمعنى الحرفي بعدما كان معنى حرفيا. إذا قلنا هكذا فمعناه اختلاف النوعي، يعني قلنا أنه لا يمكن أن ينسلخ عن حقيقته التي هو معنى حرفي ويكون معنى إثميا، هذا اختلاف النوعي، أو لا اختلاف نوعيا بينهما. إلى اختلاف النوع بينهما يعني يمكن أن يسلخ عن ذلك الشأن وهو المعنى الحرفي ويلتفت إليه بنحو الاستقلال، هذا معنى أنه لا اختلاف بين نوعية بينهما. الآن بحثنا أين؟ الإخوة لا يخلطون، بحثنا في المفهوم الآن، ها في الواقع الخارجي، واقع الخارجي المستقل مستقل، والرابط رابط إلى الأبد، ويستحيل أن ينقلب أحدهما إلى الآخر، ولكن الكلام في المفهوم الذي أخذ عن ذلك الوجود الرابط، هذا المفهوم الذي أخذ مستقل أو ليس بمستقل؟ لا، غير مستقل، لأنه يريد أن يحكي حقيقة الوجود الرابط، هل يمكن أن يلتفت إليه بنحو الاستقلال فيكون مستقلا بالمفهومية أو لا يمكن؟ إن قلنا يمكن معناه لا اختلاف نوعي بين الوجود الرابط والمستقل، إن قلنا لا يمكن يعني يوجد بينهما اختلاف نوعي. سيدنا ماذا تختارون؟ يقول الحق هو الثاني، أنه لا يوجد بينهما اختلاف نوعي، يعني مفهوم الوجود الرابط يمكن بتوجيه الالتفات إليه أن يكون مفهوما اسميا مستقلا بالمفهومية، والحق هو الثاني لما سيأتي. يقيم برهانا السيد العلامة على ذلك مبتني على مقدمتين، المقدمة الأولى يستلها من بحث العلة والمعلول، هناك إن شاء الله سيأتي في بحث العلة والمعلول إثبات مطلب في غاية الأهمية في الفلسفة الإسلامية، وهو المطلب الذي أسس بنيانه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. صدر المتألهين أثبت أن كل المعلولات، وبعبارة أدق كل عالم الإمكان، ابتداء من الصادر الأول وانتهاء بالمادة الأولى، يعني من أهم وأشرف موجود في عالم الإمكان إلى أحقر وأخس موجود في عالم الإمكان وهو المادة، قال كلها روابط بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ماذا؟ يعني كلها وجود تعلقي، كلها معنى حرفي قائمة به سبحانه وتعالى. كيف هذا الوجود الرابط الذي ذكرنا قائم بالطرفين؟ هناك بعض طرفين ماكو طرف واحد وهو الواجب سبحانه وتعالى، وهذه تسمى الإضافة الإشراقية تمييزا لها عن الإضافة المقولية. الإضافة المقولية قائمة بالطرفين، أما أنه الإضافة الإشراقية ليس لها ماذا؟ إلا طرف واحد وهو الواجب سبحانه وتعالى. فما عدا الواجب فإذا الموجود المستقل مصداقه ينحصر في ماذا؟ في الواجب سبحانه وتعالى، وما عداه فكله رابط، كله تعلقي، مو شيء ثبت له التعلق، مو ثبوت شيء لشيء، بل ثبوت الشيء بنحو التعلق. آخر مرة نقول هذا شيء متصف بالرابطة، فالرابط يكون ماذا؟ صفة، ووجود الممكن يكون موصوف. لا، يقول صدر المتألهين إذا صار الشيء متصفا بالرابطة، إذن الموصوف ليس متصفا بالربط، وإنما صفته متصفة بالربط، من قبيل الإنسان الفقير، إنسان متصف بصفة الفقر. هل أن الموجودات عندما تتصف بأنها فقيرة من قبيل الإنسان عندما يتصف بأنه فقير؟ يقول لا، عينها فقر، ذاتها فقر، ارتباط، حاجة، مو محتاجة بل هي حاجة، وفرق بين المحتاج وبين الحاجة. المحتاج شيء ثبت له الاحتياج، ولكن الحاجة ماذا؟ عينها الاحتياج، مو أنها شيء ثبتت لها الحاجة. صدر المتعلمين هناك سيثبت هذا المعنى من أن كل عالم الإمكان فهو عين الرابط، يعني كلها معان حرفية، كلها وجودات رابطة. صدر المتعلمين هو يتعبان واقعا على هذه النظرية، باعتبار أنه واحدة من أسس فلسفة صدر المتعلمين. هذه النظرية تفصيلها إن شاء الله سيأتي، ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه في جملة لعلها تتكون من 3 أو 4 كلمات يشير إلى هذه النظرية بأبلغ وجه. يقول الإمام سلام الله عليه في تلك الخطبة التي يقول عنها سيد الرضي أنها جمعت من أصول العلم ما لا تجمعها خطبة، يقول سلام الله عليه: كل قائم في سواه فهو معلوم. قائم ولكنه قيامه في سواه في غيره. كل من، كل موجود قيامه في غيره فهو معلول، فكل معلول فهو ماذا؟ قيامه في غيره، وكل من هو قيامه في غيره فهو معلول. وعالم الإمكان معلول للواجب أو ليس بمعلول؟ نعم، فإذا هو قائم في غيره فهو معنى ربطي. إذن هاي مقدمة، المقدمة الأولى من البرهان الذي نريد أن نقيمه أولا ماذا؟ أن الوجودات الإمكانية كلها روابط. مقدمة. المقدمة الثانية إن شاء الله سيأتي في الأبحاث اللاحقة. نحن نقسم الموجود إلى ماذا؟ كما تقدم أيضا في الفصل الأول، نقول أن الموجود إما في نفسه وإما في غيره، ثم نقسم الموجود في نفسه إما في غيره، إما لغيره وإما ماذا؟ لنفسه. يعني الوجود الجوهري، أن الوجود في نفسه إما جوهر وإما عرض، جوهرية وعرضية هذني وجودات مستقلة بالمفهومية لو مو وجودات مستقلة بالمفهومية. الجوهرية والعرضية وجودات مستقلة بالمفهومية لو مو مستقلة بالمفهومية، مستقلة بالمفهومية. مصادقها من؟ وهذه الممكنات. إذن هذه الممكنات من جهتين هي روابط، من جهة أخرى العقل يلتفت إليها بنحو الاستقلال فيجعلها ماذا؟ فيجعلها مستقلة، يقول هذا جوهر هذا عرض، هذا جوهر هذا عرض، هذا مفهوم مستقل بالمفهومية أم لا؟ نعم مفهوم مستقل بالمفهومية. إذن نحن ندعي أن المعنى الرابط يمكن بتوجيه الالتفات إليه أن يكون ماذا؟ معنى مستقل، مو في الخارج يكون معنى مستقل، في الذهن ذلك المعنى الرابط بتوجيه الالتفات إليه يكون ماذا؟ يكون معنى مستقل. كما نحن نفعل ذلك. إذن نحن إذا نسبنا كل المعلولات إلى الله فهي روابط محضة، ولكن إذا نسبنا بعضها إلى بعض، بعضها جوهر بعضها عرض، جوهرية وعاضية مستقلة بالمفهومية أم لا؟ إذن تبين أنه بتوجيه الالتفات إلى المعنى الحرفي يكون ماذا؟ معنى اسمي. ترك المطلوب من أنه لا اختلاف نوعية بينهما. قال: والحق هو الثاني، يعني لا اختلاف نوعي بينهما. معنى لا اختلاف نوعي بينهما يعني المعنى الرابط، الوجود الرابط بتوجيه الالتفات إليه في عالم المفهومية والذهن يكون معنى اسمي. والحق هو الثاني لمقدم برهان يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى لما سيأتي في مرحلة العلة والمعلول، يأتي ماذا؟ أن وجودات المعاليل مطلقة من الصادر الأول وهو الوجود الختمي لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى المادة الأولى، هذه كلها معلولة، كلها عين الربط والحاجة والفقر إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه أنتم الفقراء مو متصفين بالفقر، بل أنتم عين الفقر. وإذا أكو غني فهو الله سبحانه وتعالى فقط ليس إلا. وإن شاء الله هذا البحر آثاره تظهر في الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نريد أن نثبت الواجب سبحانه وتعالى. هناك إذا ثبت أن كل عالم الإمكان فقر، هل يمكن أن يوجد الفقر بلا غني يرتبط به؟ بعد إحنا لا نحتاج أن نفصل تسلسل ودور وكذا حتى يشكل عليها الغربي يقول ما هو الدليل على بطلان التسلسل والدور. إذا أثبتنا أن الموجودات كلها عين الفقر، عين التعلق، هل يمكن أن يوجد المعنى الحرفي بلا معنى الاسمي؟ إذا أثبتنا أن كل عالم الإمكان معنى حرفي يحتاج إلى معنى اسمي أو لا؟ يحتاج إلى غني قائم بالذات أو لا؟ شوفوا بلا احتياج إلى دور وتسلسل ونحو ذلك، بل بهذا البرهان الذي نثبت الواجب نثبت بطلان الدور والتسلسل. مو أولا نثبت بطلان الدور والتسلسل ثم نثبت الواجب سبحانه وتعالى. الفلسفة تنقلب واقعا بناء على هذه النظرية إن شاء الله بالمقدار الذي يمكن أن نشير إلى آثار هذه النظرية. قال أن وجودات المعاليد رابطة بالنسبة إلى عللها، ومن المعلوم، هاي مقدمة، إذن المقدمة الأولى أن كل المعاليد رابطة بالنسبة إليه، فهي معنى حرفي، فهي وجود رابط، هاي مقدمة. المقدمة الثانية، ومن المعلوم أن من الوجودات ما وجوده جوهري في نفسه لنفسه، وما وجوده عرضي في نفسه لغيره، وهي جميعا يعني الجوهرية والعرضية وجودات محمولية مستقلة تختلف حالها، هذه الموجودات المعلولة تختلف حال هذه الوجودات إلى عللها فتكون روابط، وعندما يقاس بعضها إلى بعض تكون جوهرا وعراض يعني مستقلة بالمفهومية. إذا تبين أن المعنى الرابط بتوجيه الالتفات إليه يكون ماذا؟ مستقلا بالمفهومية. تختلف حالها تلك الوجودات المعلولة بالقياس إلى عللها فتكون روابط، وأخذها في نفسها وقياس بعضها إلى البعض فتكون ماذا؟ مستقلة. فهي بالنظر، هذا بيان لهذه الجملة الأخيرة، فهي بالنظر إلى عللها وجودات رابطة، وبالنظر، هذا النظر، والنظر أي في عالم الذهن والالتفات والتوجه، وإلا في الواقع الخارجي خب لا ينقلب الواقع عما هو عليه. الواقع الخارجي واقع خارجي، إذا كان الواقع الخارجي روابط فهي روابط. من هنا يفهم مطلب آخر، الإخوة يعذرون أنه نخرج عنها ولو حاشية حتى يتضح المطلب، أنه الفلسفة لا تدرس إلا للعقائد، فلسفة مو شيء في قبال العقائد، فلسفة اللي بناها صدر المتألهين ليست في قبال عقائد الإمامية، بل هي بيان العقلي لعقائد الإمامية. من هنا يتضح أن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام علومهم ليست علوم حصولية بل علوم حضورية. يعني شنو؟ يعني دائما يرون الواقع على ما هو عليه، مو عندهم صورة عن الواقع، لأنه الصورة عن الواقع سيختلف حالها. وجدت أنه الرابط انظر إليه يكون مستقل، المستقل انظر إليه بشكل آخر يكون رابط. أما أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه فيه بعده. أساسا كل شيء هو وجه الله، لأن كل شيء قائم به سبحانه وتعالى. وأنا عندما أرى، طب لا، ليست رؤيتي هاي الرؤية اللي موجودة عندي وعندك، أنا عندما أرى هذا الشيء أنظر إليه بنحو الاستقلال، أساسا لعله منكر لوجود الله سبحانه وتعالى. كما المادي، المادي عندما ينظر إلى هذا منكر لوجود الله أم لا؟ المادي منكر لوجود الله أو لا؟ طب ينظر إليها بنحو ماذا؟ بنحو الاستقلال، وهي في واقعها هاي مستقلة؟ لو في واقعها عين الربط إلى الله، في واقع عين الربط إلى الله. فكل علومنا، التفتوا جيدا، فكل علومنا إن لم يكن فيه رؤية الواقع الخارجي على ما هي عليه فهو الشرك، لأنه بالبرهان ثابت أن المستقل من هو الله، وما عدا فهو ماذا؟ وما عدا شيء رابطه، خب أنت إذا نظرت إلى موجود بنحو الاستقلال وتصورته أنه مستقل، شر كله من الإبليس بشر. الإنسان عندما يصاب بمصيبة بساعة يركض على الواسطة الكذائية والشخص الكذائي والدكتور الكذائي، هذا الشر كله ليس بشر. نعم، إلا أن تنظر إلي بأن الله قال لك بأنه أنا أنزل عليك الشفاء عن هذا الطريق وسير، إلا أن تنظر إلي هذه النظر. نعم، فلهذا القرآن الكريم يقول وما يؤمن أكثرهم بالله، مؤمنين هم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مؤمن هو ولكنه مؤمن مشرك، هو اللطيف القرآن الكريم يقول مؤمن هو بس مؤمن مشرك، لأنه يرى أن للأشياء ماذا؟ استقلالية في قبال الله سبحانه وتعالى، مع أنه لا شيء مستقل. فلهذا تجدون أنه في قضية إبراهيم، إبراهيم عندما يخاطب الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي يطعمني ويسقين، هذا حتى الإطعام والإسقاء منه سبحانه وتعالى، هاي النظرة التوحيدية الحقيقية. إذن لابد دراسة الفلسفة مقدمة للإنسان أن يبني نفسه على ذاك الشكل، أن يبني نفسه أنه كيف يكون توحيديا في كل ما يرى، في كل ما يعلم، في كل ما يعمل، في كل شيء يكون توحيديا، أن لا يرى مستقلا في دار الوجود إلا هو سبحانه وتعالى، وكلها روابط محضة، عين الفقر إليه سبحانه وتعالى بلا استثناء من الصادر الأول إلى المادة الأولى. الفلسفة هذا الجانب، الفلسفة النظرية دي كمان الفلسفة العملية مالتها، أنه تدرس لأن يكون الإنسان ذاك. صدر المتعلمين في أول الأسفار يقول الفلسفة هي معرفة الحقائق على ما هي عليه. خب غايتها ما هي؟ شيخنا يقول غايتها هو أن يكون الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. هذا العالم العيني شنو هو؟ عين الفقر. لابد العالم العقلي مالك يكون ماذا؟ مضاهيا لذلك العالم العيني. إذا درست الفلسفة بهذا اطمئن أنها ستكون نافعة لك الدنيا وآخرة. وأما إذا درست الفلسفة لتعلم الإصطلاح، اعلم أنها ظلمات بعضها فوق بعض، لا تفيد الإنسان شيئا، بل ستكون وبالا عليه يوم القيامة، لأنه يوم القيامة سيحتج بها عليه في هذه المطالب. لمن لم تعمل بعد لا يستطيع أن يقول لا أعلم، لأنه كان يعلم. ولله الحجة البالغة عند ذلك تتم كاملا على هذا الإنسان، أنه كان يرى بأنه كل شيء في الوجود ليس في الدار غيره ديار، كل شيء في الوجود هو سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك كان يتوجه إلى هذا وإلى ذاك، ويرتبط بهذا ويرتبط بذاك، ويطلب من هذا ويطلب من ذاك، مع أنه قراءة الفلسفة، قراءة العلوم العقلية، أنه لا بد أن يكون التوجه إليه سبحانه وتعالى. قال فهي بالنظر إلى عللها وجودات رابطة، وبالنظر إلى أنفسها ماذا؟ وجودات مستقلة، حتى إما جوهرية وإما عرضية. إذن فالمطلوب ثابت، وهو أنه لا اختلاف نوعية بينها، بل بتوجيه الالتفات إلى المعنى الرابط يكون معنى مستقيم. هنا يبقى مطلب آخر، قال ويظهر مما تقدم أن المفهوم بما هو مفهوم، لو سألناك أن المفهوم بما هو مفهوم مستقل أو رابط، نقول لا مستقل ولا رابط، تابع ماذا؟ تابع للشيء المنتزع منه، إن كان مستقل فهو مستقل وإن كان رابط فهو رابط. فإذا المفهوم بما هو مفهوم ليس له من نفسه الاستقلال وعدم الاستقلال، وهذا معنى الإبهام. مراد أن المفهوم مبهم، يعني من نفسه لا يتصف بأنه مستقل أو غير مستقل، وإنما بتوسط غيره المنتزع منه يتصف بأنه مستقل أو رابط. ويظهر مما تقدم أن المفهوم بما هو مفهوم تابع في استقلاله بالمفهومية وعدم استقلاله لوجوده الذي ينتزع منه، وليس له أي المفهوم من نفسه إلا الإبهام. مو أن المفهوم يكون مبهما، لا، المفهوم في قبال الإبهام. أنت عندما تقول مفهوم يعني واضح، مفهوم يعني ما يفهم، مو هذا أن المفهوم مبهم، لا، أن المفهوم من هذا الحيث وهو الاستقلالية وعدم الاستقلالية هو مبهمون. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني الذي هو تتمة للفصل الأول. أما الفصل الثالث، في الفصل الثالث مقسم البحث والوجود في نفسه، يعني أن الوجود في نفسه ينقسم إلى وجود في غيره، عفوا، إلى وجود لغيره وإلى وجود لنفسه. والمهم هو إثبات الوجود ماذا؟ الوجود لغيره، وإلا الوجود لنفسه واضح كل الجواهر الخارجية هذه ماذا؟ وجودها في نفسها، وجودها لنفسها، ليست وجودها لغيرها، إنما الكلام في إثبات الوجود لغيره. بعض الموجودات عندما توجد تقوم بفعلين بوجود واحد، وبعض الموجودات عندما توجد تقوم بفعل واحد بالوجود الواحد. إذا جئنا إلى ماهية الجوهر أو جئنا إلى ماهية العرض، العرض ما هو؟ ذلك الموجود الذي إذا وجد في الخارج وجد ماذا؟ في موضوع. العرض ماهية أو ليست ماهية؟ نعم ماهية. حكم الماهية من حيث هي هي، يعني بالحمل الأول ما هو؟ لا موجودة لا معدومة. لو سألتك عن السواد من حيث هو هو أو البياض من حيث هو هو، ما هو؟ تقول لون مفرق لنور البصر، أو لون مفرق أو قابض لنور البصر. لون جنسه مفرق أو قابض فصله في البياض والسواد، مو هالشكل؟ طبعا بمنزلة الجنس بمنزلة الفصل. هنا الماهية ماهية السواد، لو عرفت ماهية السواد تأخذ فيها الوجود؟ لا. لو عرفت ماهية السواد تأخذ فيه ماهية العدم؟ لا. من قبيل عندما تعرف الإنسان لا تأخذ فيه لا الوجود ولا العدم. إذن الوجود والعدم أمران خارجان عن ذات الماهية. خب الماهية بالحمل بالشائع ما هي؟ موجودة ولا معدومة؟ الماهية بالحمل الأول لا موجودة ولا معدومة؟ لو سألتك الماهية بالحمل الشائع موجودة لو معدومة ماذا تقول؟ تقول أنه إن وجدت علتها فهي موجودة، يعني إن وجد علة لإيجاد هذه الماهية فهي موجودة، إن لم توجد علتها فهي ماذا؟ فهي معدومة. إذن الماهية بالحمل الشائع مع عدم وجود العلة فهي ماذا؟ الأصل أنها معدومة. متى تكون موجودة؟ متى يطرد العدم عنها بالحمل الشائع؟ إذا أعطيت الوجود. واضح هذا المطلب؟ إذن الماهية من حيث هي هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن الماهية بالحمل الشائع بقطع النظر عن العلة هي ماذا؟ هي معدومة. متى تكون موجودة؟ إذا أعطت الماء العلة الوجود لهذه الماهية، يعني رجح الطرف الوجود على طرف العدم الذي كان متساويين في ذات الماهية. خب عندما جاءت العلة وأعطت الوجود لهذه الماهية العرضية، هذا الوجود المعطى للماهية العرضية ماذا يفعل؟ يقال بأن بعض الوجودات عندما تعطى لماهياتها، يعني يطرد عنها بها العدم، تقوم بفعلين بوجود واحد. أولا تطرد العدم عن ماهية ذاتها لأنها كانت معدومة بالحمل الشائع، فتكون ماذا؟ موجودة. ولكن حيث أن وجودها ماذا؟ قائم بالغير، قائم بالموضوع، تطرد أيضا عدما قائما في وجود موضوعها. خب ذاك العدم الذي تطرده عن وجود موضوعها، يعني عدم ماهية الموضوع لو عدم شيء آخر، لأنه ماهية الموضوع أيضا ماذا؟ أيضا كانت معدومة بالحمل الشائع. هذا الوجود عندما يأتي كما يطرد العدم عن ذاته وماهيته، هذا الوجود العرضي يطرد العدم عن ماهية موضوعه، أو أنه يطرد عدما آخر غير عدم ماهية موضوعه. يقول يستحيل أن يكون هذا الوجود طاردا لعدم ماهية موضوعه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يقل بوجود واحد أن نطرد العدم عن ماهيتين، وإلا يلزم أن يكون وجود واحد ماذا؟ اثنان، لأنه ماهيتان تقتضيان ماذا؟ وجودين اثنين. إذن الطارد للعدم عن ماهية موضوعه وجود آخر غير وجود العرض، غير الوجود الذي طرد العدم عن ماهية العرض. ذاك وجود وهذا وجود آخر، وجودان كل منهما وجود في نفسه. ذاك وجود في نفسه طارد لعدم الموضوع، وهذا وجود لنفسه طارد لعدم العرض اللون مثلا. خب هذا الذي يطرده العدم، ماذا يطرد؟ هذا العدم، هذا الوجود الذي طرد العدم عن ماهية العرض يفعل فعلا آخر. يقول نعم، بعض الموضوعات فيها بعض الأعدام المقارنة لها، مو عدم ذاتها وماهيتها، بعض الأعدام المقارنة لها. هذا العرض عندما يوجد كما يطرد العدم عن ذاته، يطرد العدم ماذا؟ يطرد العدم عن ذلك الشيء المقارن، يعني يعطي الوجود لذلك العدم المقارن للموضوع. لعل المطلب شوية دقيق، لعله بالمثال يتضح. زيد عالم، زيد وجود وله وجود في نفسه وعلته أوجدته. العلم ما هو؟ كما تقدم في البحث السابق، كيف نفساني أيضا له وجود. الله يعطي الوجود لزيد ويعطي الوجود ماذا؟ للعلم. طب هذا العلم وجود عرضي لو وجود جوهري، ها؟ وجود عرضي، إذن قائم ماذا في الموضوع؟ قائم لابد أن يقوم في زيد عمر بكر. خب زيد في نفسه عندما وجد عالم لو جاهل؟ لا تعلمون شيئا، جاهل. الجهل ما هو؟ الجهل كما درستم في المنطق ماذا؟ عدم العلم نحو عدم الملكة، فهو عدم مقارن لوجود زيد، عدم مقارن لوجود زيد. زيد وجد ولكنه وجد جاهلا، لا تعلمون شيئا. فإذا هذا زيد الموجود الذي له وجود في نفسه، له عدم مقارن له أو ليس له عدم مقارن له؟ نعم، له عدم العلم، له عدم القدرة، له عدم كذا. هذا عدم العلم، هذا عندما يأتي العلم والله يفيض العلم، هذا العلم المفاض كما يطرد العدم عن ماهية العلم وهو الكيف النفساني، يطرد العدم عن ماذا؟ يطرد هذا العدم الذي كان يتصف به زيد وهو الجهل، هذا العدم الذي كان يتصف به وهو الجهل. عدم المقارن لو مو عدم المقارن لديه، عدم المقارن. فإذا هذا العلم عندما يأتي يقوم بفعلين بوجود واحد، أولا يطرد العدم عن ماهيته وهو الكيف النفساني، وثانيا يطرد العدم المقارن لموضوعه. فعند ذلك قال زيد عالم. مثل هذه الوجودات التي عندما تتحقق تقوم بفعلين نسميها وجود في نفسه لغيره، لأنه كما هو في نفسه أيضا ماذا يفعل فعلا آخر، وهو أنه يقوم بفعل آخر للغير، وهو العدم المقارن للمعروض للجوهر، فيطرد ذلك العدم، فيسمى وجوده لنفسه عين وجوده للموضوع. هذا العرض له وجود لنفسه، ولكن وجوده لنفسه عين وجوده للموضوع. إذن الوجود الجوهري وجود في نفسه لنفسه، لا يقوم إلا بفعل واحد، وهو أن يطرد العدم عن ذات ماهيته. ولكن الوجود العرضي ماذا يقوم؟ يقوم بفعلين بوجود واحد، يطرد العدم عن ذات نفسه ويطرد ماذا؟ ويطرد ذلك العدم المقارن لموضوعه. من الوجود في نفسه ما هو لغيره، ومنه أي من الوجود في نفسه ما هو لنفسه. والمراد بكون وجود الشيء لغيره محل الكلام إثبات هذا القسم، أن يكون الوجود الذي له في نفسه هذا الوجود وهو الذي يطرد عن ماهيته، يعني عن ماهية نفسه العدم، هو بعينه هذا الوجود لنفسه هو بعينه يطرد عدما عن شيء آخر. ذلك الشيء الآخر ما هو؟ هو الموضوع، لا أنه يطرد عدم ذات الشيء الآخر وعدم ماهية الشيء الآخر، بل الطارد لماهية الشيء الآخر وهو الجوهر وجود آخر للوجود العرضي. فإن الوجود الذي يطرد العدم عن الجوهر غير الوجود الذي يطرد العدم ماذا؟ عن ماهية العرض والكيف النفساني. هذا لوجودان، ولكن هذا الوجود الجوهري له عدم مقارن يطرد بواسطة ماذا؟ بواسطة الوجود المتحقق العراض، لا عدم ذاته أي عدم ذات ذلك الشيء الآخر الذي هو الجوهر والموضوع وماهيته. خب سيدنا لماذا أنه بوجود واحد نطرد العدم عن ماهيتين؟ يقول مستحيل، وإلا كان لوجود واحد ماهيتان، لأنه إذا كان وجود واحد هم يطرد العدم عن ماهية الجوهر وهم يطرد العدم عن ماهية العرض، يلزم أن يكون وجود واحد له ماهيتان، ماهيتان مع وجود واحد ينسجمان؟ لا، لأن الماهية حد الوجود، فإذا كان الوجود واحد فالماهية واحدة، إذا كانت الماهية متعددة نستكشف أن الوجود متعدد، لأن الماهية المتعددة لا يمكن أن تنتزع من وجود واحد، وإلا كان لوجود واحد ماهيتان وهو مستحيل. لماذا؟ وهو كثرة الواحد، يعني أنه يلزم اجتماع بين الوحدة والكثرة وهو محال. قبل أن يطرد عدما ماذا؟ قال بل عدما زائدا على ذات الشيء الآخر، يعني عدما مقارنا للموضوع وللجوهر، بل عدما زائدا على ذاته وماهيته، يعني ماهية الشيء الآخر. ذلك العدم له، أي لذلك العدم له نوع مقارنة للشيء الآخر، يعني للموضوع والجوهر. فصير المثال كالعلم الذي يطرد بوجوده العدم عن ماهيته، حيث أننا قلنا أن العلم ماذا؟ كيف النفساني. عندما يوجد العلم يطرد العدم عن الكيف النفساني، لأن الكيف النفساني ماهية بالحمل الشائع معدومة، عندما توجد تطرد العدم عن ماهيتها بالحمل الشائع، عن ماهيته الكيفية التي هي الكيف النفساني، ويطرد به أي بوجود العلم بعينه، أي بنفس هذا الوجود، مو بوجود إنها، مو أنه وجود يطرد عن ماهية الكيف العدم ووجود آخر يطرد العدم عن ذلك الشيء المقارن، يطرد العدم المقارن للجوهر، لا، بعينه عن موضوعه الذي هو الإنسان الجهل الذي هو نوع من العدم. لماذا نوع من العدم؟ الجهل، وإن كان مفهوما ليس فيه حرف السلب، في حرف السلب العمى، الجهل في حرف السلب، ولكنه معناه فيه سلب. فلهذا قالوا عندما تقول زيد أعمى هذه القضية موجبة معدولة المحمول. درستم في المنطقة الموجبة المعدولة المحمول ما هي؟ هي التي يؤخذ السلب جزءا في المحمول، من قبيل زيد غير قائم، زيد لا قائم. خب زيد أعمى لا وغير ما موجودة، أدوات السلب ما موجودة، لماذا يقولون معدولة المحمول؟ قالوا لأن المعنى فيه عدم، وإن كان اللفظ لم يؤخذ فيه العدم، لم يؤخذ فيه حرف من حروف السلب. قال عن موضوعه الجلب جهل الذي هو نوع من العدم. لماذا نوع من العدم؟ لأنه عدم ملكة مو العدم المطلق، نوع من العدم يقارنه، أي هذا النوع من العدم يقارن الموضوع، هذا في العلم. وكالقدرة، فإن الطفل ليس له قدرة على القيام، وكالقدرة فإنها كما تطرد عن ماهية نفسها العدم تطرد بعينها القدرة عن موضوعها العاجز الذي هو عدم القدرة بنحو عدم الملكة. وبشيخ سيدنا ما هو الدليل؟ يقول والدليل على تحقق هذا القسم يعني الموجود في نفسه لغيره هو وجود كل الأعراض، فإنها ماذا؟ وجودات في نفسها لغيرها تقوم بهذين الفعلين بوجود واحد. والدليل على تحقق هذا القسم وجودات الأعراض، فإن كل منها كما يطرد عن ماهية نفسه العدم يطرد بعينه عن موضوعه نوعا من العدم. هذه وكذلك مطلب جديد يأتي، والحمد لله رب العالمين.